أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أذن الزوج لزوجته بصيام التطوع فهل يكون له أجر لأنه تنازل عن حقه؟ نعم، لأنه أعانها على الطاعة والعبادة يكون له أجر إعانته لها. نعم.